بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبه للمفكرات، وحاصل ما ذكرناه في البحث السابق هو الحديث عن المفكريه الاول والثاني من المفكرات الافي والشر. اشرنا الى ان هناك خلافا بين الاعلام في التفصيل بين ما اذا كان الافي والشر معتادين وما اذا كان الافي والشر غير معتادين، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل كل منهما. ثم بعد ذلك تعرضنا في الجملة إلى بعض الفروع المختلفة بمسألة الأكل والشرب فيما مضى، وعندها انتهى الكلام. يقع حديثنا فعلا في المفصل الثالث من المفصلات، وهو الجماع. ذكر المصنف بأنه من الأمور الموجبة لتحقق المفطرية في نهار الصوم إيجاد الجماع خارجا، ومفطرية الجماع في الجملة مما لا خلاف فيها بين المسلمين، حيث أن الجماع سواء كان في نهار رمضان أم في غيره من أيام الصيام موجب لذلك، سواء أنزل أم لم ينزل. بمعنى أن تمام الموضوع عندنا الالتزام بانطباق عنوان الجماعة، ولا نقلية عندنا لعنوان الإنزال المعدنة، بل أن المدار على ذلك. لا يفرض عدو مفطرية الجماعة من الضروريات التي اتفق عليها المسلمون قاصدا. ما يهمنا فعلا هو الحديث في مفطرية الجماعة. يمكننا تقسيم المسألة إلى ثلاثة أو أربعة شروط: تارة الجماعة في قبول المرأة، وتارة الجماعة في دبر المرأة، وتارة الجماعة في الغلام، وتارة وصف البهيمة. هل أن الحكمة الموارد الأربعة واحد، أم أن الحكمة الموارد الأربعة يختلف من مقام لآخر؟ أما أصل مفطرية الجمعة بما هي يدلنا عليها الكتاب العزيز والسنة المباركة. الكتاب العزيز وهي الآية الشريفة في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فسر الرفث الوارد في الآية القرآنية بالجماعة تقريب دلالتها على المدعى. أن يقال بأن الآية الشريفة دالة على حلية مباشرة النساء في الليلة التي يراد الصيام في نهارها، أحل لكم ليلة الصيام، فكأن الآية تقرر أن دائرة حلية الرمض إلى النساء تدور مدار انطباق عنوان الليلة، وبانتفاء عنوان الليلة يقال حينئذ بأن المقام مقام عدم حلية. فقط هنا نقطة ينبغي الالتفات لها، وهي أن تقريب الاستدلال بهذا المقدار مبني على مفهوم الوصف. فإن بنينا كما عليه سيدنا الكوفي والأستاذ دامت أيام بركاته أن للوصف مفهوما ولو في الجملة، تكون دلالة الآية القرآنية على المدعى واضحة. إن منعنا من كون الوصف له مفهوم فلا بد أن نتمسك بالتقريب الذي ذكرناه في البحث السابق من أن للآية القرآنية مدلولين، مدلول مطابقي أو مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا، حيث أنها إذ تقرر بالمدلول المطابقي حلية الرفث في ليلة الصيام، تقرر بالمدلول التزامي عدم حلية الرفث في نهار الصيام، فيكون للآية حينئذ مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، ونكون في غنى عن التمسك بمسألة مفهوم الوقت. على أي حال، إذا الحل الذي تعرضت له الآية القرآنية مقيد بكونه في ليلة الصيام التي ترتدي بتبذل الخيط الأليم من الخيط الأسود من الفاجر. فإذا كانت الآية بهذا المعنى دلت على المدعى وهو المظلوم. عمدة ما كان مكرر بأن هناك من يمكن أن يناقش في دلالة الآية بقضية أن التحديد بالليلة إنما هو من باب مفهوم الواقع، ومع كونه من باب مفهوم الواقع يشكل الالتزام بدلالتها. قلت يمكننا أن نعالج هذا الإشكال بأن للآية مدلولين التزامين ومطابقين، بالمطابق تدل على أهمية الليل، بالالتزام تدل على أنه عدم أهمية النهار. مع أنه يمكن هنا مطابقا قبول دعوة سيد الكون رضي الله تعالى عنه ومن تبعه من أساتذتنا الأعلام لأن بعض مفاهيم الوقت تكون واضحة في التقييد، فتكون بمثابة مفهوم الشرع، يعني كأن الآية تقول إذا كانت ليلة الصيام فحل لكم، إذا لم تكن ليلة الصيام فلا يحل لكم، فكأن التقييد والتحديد هنا بمفهوم الوقت بمثابة الشرع في الحقيقة، وبالتالي ثبوت المفهوم في مثل هكذا موارد ولو بالجملة غير بعيد فتفصيله في الفصول. لو أبيت عن دلالة الآية القرآنية على المدعى كفانا بالدلالة على ذلك السنة المباركة، حيث أن عندنا مجموعة من النصوص دالة على مفصلية الجماع. من الأدلة التي تدل على مفصلية الجماع من السنة صحيحة محمد بن مسلم التي قدمنا الحديث عنها مفصلا في البحث السابق، وهي لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث وفي مقتين أربع خصال: الطعام والشراب والنساء. إذ لا يحصل أن التعبير في المقام للنساء إنما هو كناية عن مباشرة النساء، فكأن الآية تقرر أن مباشرة النساء مضرة للصائم، وبالتالي لا يتصور الضرر في الصائم إلا بمعنى المفصلية، فتكون صحيحة دالة على أن مباشرة النساء مما يوجب الضرر على الصائم، ومرادنا من الضرر الموجب على الصائم عبارة عن المفصلية، فالصحيح يقرر تحقق المفصلية من السنة. الكلام في سنة هذا الصحيح قدمناه في البحث السابق فلا حاجة للإعادة. خلاصة ما ذكرنا أن الصحيح طريقين، أحدهما معتبر لا كلام فيه الذي هو بواسطة الشيخ الكوسي، والثاني بواسطة الشيخ الكوسي صدوق فيه كلام. فتنصح أن مفصلية الجماع في الجملة مما لا نقاش ولا إشكال فيها، إما لتمامية جلالة الكتاب العزيز على ذلك، أو لأقل من تمامية جلالة السنة المباركة، فضلا عن كون المسألة ضرورية مما لا خلاف فيه مما تسالم عليه الأصحاب فلا تحتاج مزيد بحث. الكلام فعلا في الفروع المتعلقة بمسألة الجماع، إذ قلنا بأن مفصلية الجماع في الجملة مما تسلم عليه من الضرورية، في بعض المفصل الفروع المتركبة وهي صور المسألة التي ذكرناها. لا ريب في أن القدر المتيقن من مفصلية الجماع الذي هو محل تسالم الأصحاب ويعد من ضروريات الدين مفصل له الجماع في قبل المرأة. يقع الكلام بعد ذلك الجماع في دبر المطاف، يقع الكلام ايضا لو اردنا الجماع في الوقت الفلاني في دبر، يقع الكلام ايضا في وقت جهل. هل ان هذه الموارد الثلاثه يجري فيها عنوان المفصليه ام لا يجري فيها عنوان المفصليه؟ بدايه ذكر المصلين بانه لا فرق في مفصليه الجماع بين كونه في قبول المرأة أم في جبرها، بمعنى أن تمام الموضوع لتحقق عنوان المفصلية إنما هو حصول عنوان الجماع خارجا، فمتى تحقق هذا العنوان قلنا بتحقق الموجب للمفصلية، وبالتالي القدر المتيقن وجب عليه القضاء كفارة عنوان بحثها، فمتى تحقق ذلك وجب هذا. أقول لا يحصل أن التسليم بتحقق موجب المفصلية بوقت المرأة دورا مبني على ما قدمنا الحديث عنه في كتاب الجنازة، حيث أننا هنا قد تعرضنا إلى مسألة هل أن الجماعة يطلق عرفان على الإدخال في الجبور أو لا؟ شوية ينساقون على بعض التأثيرات بل هي أمي هل أن الجماعة يطلق من خلال الإدخال في الجبور أم لا؟ إذا قلنا بأن هذا الأمر صادق في إليهما، يعني لا ريب في صدقه بالإدخال في الكفر، يقع لنا في أنه في الجبر يصدر. إن كنا بصدقه في الجبر كصدقه في القبول فلا ريب بأنه ما دام قد ورد في مثال الدليل الجمعة، إذا لا يفرق في الالتزام بالمفصلية في هذا ولا، وهو ما نعبر عنه بالإطلاق، يعني يكون الدليل مطلقا شاملا للوقت في القبول كشموله للوقت في الجبر، إذ أن العنوان ينطبق على هذا كما ينطبق على هذا بلا فارقة بينهما. وما دام لا يوجد في المقام ما يشير إلى التقويم أو ما يشير إلى التقويم في مورد دون الآخر يكون الإطلاق محرما. أما لو ناقشنا ذلك وقلنا نشكك في انطباق عنوان الجماع أصلا على وقت الجبر، مضافا إلى أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه أن الوقت في الجبر موجب لتحقق عنوان الجنازة، لتحقق يدفع لأنه سيأتي أن المستفاد من أدلة فصلية الجماع هل هو عنوان الجماع بما هو هو، أم أن المستفاد من أدلة مفطرية الجمعة تحقق موجب الجنازة؟ لنبني على هذا، بما أن المستفاد من أدلة الجمعة هو تحقق موجب الجنازة، إذا قلنا بأن الوقت في الجبر مما لا يوجب الجنازة فحينئذ يلزم من ذلك القول بالتفصيل بين كون الوقت في القبول فيكون مدعاة لتحقق الجماع وموجب الجنازة وبالتالي تحقق المفصلية، وبين كون الجماع في الجبر فإنه لا يجب تحقق الجماع ولا يجب تحقق الجنازة وبالتالي لن يتحقق عنوان المفصلية، لأن عنوان المفصلية مترتب على أي شيء؟ على موجب الجنازة، والمفروض أن موجب الجنازة الذي هو الجمعة لن يتحقق فلا يتحقق عنوان المفصلية. طبعا من أراد فليراجع، والإخوة يذكرون في بحث الجنازة هنا ذكرنا أن ما استدل به على القول بتحقق الجنازة بالوقت دبرا غيرنا، وأن ما تمسك به المصنف دام الأيام بركات من بعد ذلك غيرنا، وقوينا هنا أن الصحيح بأن الوقت في دبر المرأة إذا لم يكن معه إنزال يبنى على عدم تحقق الجنازة فيه، ومع عدم تحقق الجنازة والمستفاد من أجل المفطرية هو موجب الجنازة يلزم من ذلك القول بأن وضع المرأة دبرا ما لم يتحقق إنزال لا يوجب المفطرية، بل قد يكون الالتزام بهذا القول فيه من الاستيحاش ما فيه أو فيه ما يتنافى مع زيت ارتكازية المتشرعة، ليس دليلا يتنافى مع ارتكازية المتشرعة في عنوان الصوم وحرمة الشهر الشريف، فليتنزل الفقيه في ذلك الموارد، فعندها يتنزل الفقيه في ذلك الموارد سورة الاحتياط. إذا لا بد من ملاحظة هذه المفصلة، تكميم المصنف بقول مطلق من دون فرق بين هذا وذاك يلزم من ذلك أن عدم قبول، وإنما الحق هو التصريح أو بما ذكر المصنف، كلام إن شاء الله واضح. أعود لما ذكره المصنف بناء على ما التزم به في كتاب الجنازة من أنه لا فرق في الوقت بين كونه وطئا في قبول المرأة وبين كونه وطئا في جبر المرأة، التزم في المقام بتعميم المحور، وقال بأن موجب المفصلية لا يفرق فيه بين كونه في قبول المرأة وبين كونه في له جبرها. بناء على هذا الزمن هذا لماذا قال لأن إطلاق ما دل على مفضلية الجمعة شامل للوقت في الجبر كشموله للوقت في القبور وبالتالي يتحقق موجب المفضلية لأننا قلنا بأن المفضل يدعي أو يميل إلى أن المستفاد من أجلة المفضلية ليس عنوان الجماع بما هو جماع وإنما موجب الجنازة إذا كان فأحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني موجب الجنابة في الليل جائز لكن موجب الجنابة في النهار غير جائز إذا كان العنوان يدور مدار تحقق موجب الجنابة فبالتالي الوقت في الزبور موجب الجنابة فيكون الدليل شاملا له بمقتضى الإطلاق وبالتالي يتحقق عنوان مفصليا صار الله أما لو قلت بأن ما دل على المفصلية صحيح ما يوجب الجنابة وحكمنا بأن الوقت في الدبور يوجب الجنابة إلا أننا بأن دليل المفصلية منفرد إلى خصوص ما كان جماعا في القبول من باب طلب الولد مثلا أو ما شابه فحينئذ لا ريب في أن الالتزام بكون الوقت في الجبر مفطرا يحتاج إلى ذلك وبعبارة ممنهج عشر يحتاج له شيء من الخطأ عندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن نتمسك بأن المفطر موجب الجنابة ولا فرق بين كون الوقت في الجبر والقبول يجبان الجنابة كلاهما فلا ريب في أن إطلاق الدليل شامل لكلاهما واحد اثنين نسلم بأن الوقت في الجبر يوجب الجنابة كما نسلم بأن الوقت في القبول يوجب الجنابة إلا أننا ندعي أن ما دل على مفصلية الجمعة لا إطلاق فيه مو لا إطلاق فيه لحسن الله وإنما إنما المنزل القليل لأن الدليل منفرق إلى أي شيء إلى ما كان جماعا معبودا متعارفا الموضع الذي يطلب منه الولد وهو القبول فمع المنزل الانصراف لن يكون الإطلاق حينئذ حجة لأن الظهور سوف يختال وإن كان لكم من عقل له الظهور لكن الانقراض في مسألة القليلة المانعة على ذلك من حجية على الظهور فعندها سوف يكون الجليل مختصا بما إذا كان في القبول الصورة الثالثة لا أن نقول أساسا لا نحتاج إلى الانقراض لأن لفظة الجماع من البداية موضوعة لما كان وقتا في القبول ولذلك نقول بأن الوقت في الدبر ليس جماعا لا يوجب الجنازة لعدم الدليل الدال على ذلك فيكون الدليل من البداية مختصا بما كان وقتا في القبول فإذا عندنا ثلاث مراحل ثمانية كلام المصنف مبنية على المرحلة الأولى أن المقام مقام تحقق موجب الجنازة بدون فرق بين القبول والدبر وأن في الدليل إطلاقا شامل لتلك الحالتين وبالتالي يلتزم بتحقق الموجب للمفصلية الفرق الثاني الذي ذكره المصنف في المقام قال لا فرق أيضا في تحقق عنوان المفصلية في بين بالنسبة للفاعل والمفعول فبناء على ذلك يلتزم بأن كليهما لما تحقق لهما موجب المفصلية وهو الجماع حكمنا عليهما حينئذ بالمفصلية فيجب عليهما القضاء والعلم في هذا الأمر واضح لا يحتاج مزيد بيان ذلك لأنه ما دام ينطلق على كليهما اسم الواقع فيقال واقع وموصوف وينطلق على كليهما لفظ الجماع فيقال مجامع ومجامع فحينئذ يلزم من ذلك تحقق الإفصاح لوجود موجب المفصلية بمقتضى دليلها حيث أننا نحكم بالمفصلية لأن موجب المفصلية قد تحقق بمقتضى ما دل على مفصلية الجماع وإن شئت فقط المتبع من الأدلة المذكورة التي دلت على مفصلية الجمعة العنوان الثالث صدق عنوان الوقت وصدق عنوان الجمعة. هذان العنوانان يتحققان في المفعول فيه كما يتحققان في الفاعل، حيث أنه يطلق على الفاعل واصل والمفعول به موصول. ما دام يتحققان والأدلة مطلقة دلت على مفصلية الواقع مفصلية الجمعة، فعندها يلتزم بشمول حكم كليهما من دون فرق بين هذا وذاك. الفرق الثالث الذي تعرض له المصنف، إذا قصد المكلف الجمعة لكنه شك في تحقق الجمعة تارة، يعني في تحقق عنوانه خارجا، وتارة أخرى شك في لبعد حصوله، لكن شك في حصوله الجمعة. هذه عبارات. إذا شك في تحقق الجمعة إما بسبب شكه في تحقق أصل الدخول، كنت أرغب ما جهد كثيرا ما تبديده، شك في أصل تحقق الدخول أو لقطعه، يعني شكه لا لسبب الشك في تحقق الدخول بل هو صورة ثانية قاطع بحصول الدخول، لكنه يشك في بلوغ المقدار المطلوب شرعا لتحقق مطلوب الدخول، لأن عندنا أن الجماعة الذي يوجب الجناب له مطلوب شرعي وهو ما كان بمقدار الحسد، ولذا تارة يشك في تحقق أصل الدخول وتارة يقطع بحصول الدخول، لكنه يشك في تحقق المقدار الشرعي الذي يوجب الغسل حينئذ. ففي مثل هذه الحالة ما هو القول؟ نعم، لا ريب أنه في كلتا الحالتين يبنى على بطلان الفور، إذا شك في تحقق أصل الدخول أو قطع بحصول الدخول لكنه شك في حصول المقدار الشرعي المطلوب نبني على بطلان فوري حينئذ، سواء أدخل أم لم يدخل، سواء كان بالمقدار المطلوب شرعا أم لم يكن شرعا. سيأتي إن شاء الله في بحث المنية ولو إجمالا نشير له بأن أل من الأمور الموجبة لبطلان الصوم نية القاطع، عندنا فرق نية القاطع ونية القاطع. نية القاطع بجنه أن ينوي قطع الصوم، إذا نوى قطع الصوم فحينئذ يقال بأنه أتى بالقاطع ولم يقطع، وعندنا نية القاطع ماذا؟ أن يعزم إتيان أحد المفسرات قواطع الصوم. مقامنا من هذا الحديث إذ أن الفرض أنه قد نوى القاطع، لأن فرض المسألة أنه قصد إيجاد الجمعة خارجا عمدة ما كان يشك في تحققه من عدم، قصد إيجاد الجمعة خارجا مدعاة للالتزام بأي شيء، مدعاة للالتزام بتحقق التفصيلية، نفس القاطع يعني قصد القاطع موجب لتحقق ذلك. نعم، لو لم يكن قاصدا لإيجاد القاطع بل كما سيأتي بعد قليل من المصنف كان قاصدا التدخيل مثلا، يعني لم يكن قاصدا الجمعة قصد التدخيل، شك بعدما أوجد التدخيل في تحقق أصل الدخول أو تحقق مقدار الدخول المجر لحصول المفصلية، دارين حينئذ سوف نستصحب أي شيء، سوف نستصحب صحة الصوم أو نجري، والمقام شبه موضوعية طبعا، أو نجري البراءة عن حصول موجب المفصلية، وبالتالي لا يجب عليه لا القضاء ولا الاستقرار. فالرابط هذا إذا عندنا حالة، ولذلك لو راجعنا العروة هذه المسألة وعنوانا في العروة يذكر صاحب العروة بأنه إذا شك في الدخول أو شك في تحقق الموجب يبنى على صحة قومه بلحاظ أنه لم يكن قاصدا لإيجاد القاطع، أما لو قلنا لأنه قاصد إيجاد القاطع فلا لابد من الالتزام بالتفصيل. إذا كانت هذه الحالة يجب عليه الصلاة. طيب بالنسبة للكفارة نقول لا يجب عليه الكفارة. ليه؟ لأنه سيأتي عندنا إن شاء الله إذا ساعده الحياة أن الكفارة إنما يدور وجوبها مدار إيجاد القطر خارجان. مجرد نية القطر أو القاطر وإن أقلت بالصوم لكنها لا توجب الكفارة. الكفارة مترتبة على إيجاد مفصل، وفرضنا في المقام أن إيجاد المفصل لم يتحقق مشروط، وإذا نحن إنما حكمنا لعثمان صومه من جهة إخلال بالنية في الحقيقة، وهي قصد قاصر. عدل لا، ما دام منشأ الالتزام بالمفصل ليعود إلى الإخلال بالنية فلا ربط لذلك المسألة في الكفارة، لأننا نقرر أن الكفارة مترتبة على وجود نفس القاطع الذي هو المفصل. إذا ما لم يفرز وجود القاطع لا يمنع على تحقق وجوب الكفارة، وإن يمنع على تحقق المفصلية. فإذا الموجب للمفصلية مجرد نية القطع أو القاطع، بينما الموجب لتحقق الكفارة أو شاء وهو إحرام أو أضيق عفوا وهو إحرام إيجاد المفصل خارجا، ما لم يكن كذلك لا يمنع على تحقق المفصلية. ولذلك ذكر المصنف في المقام بأننا نلتزم بأنه يجب عليه القضاء، لكننا لا نلتزم بوجوب الكفارة عليه، وذلك لتحقق موجب القضاء وعدم تحقق موجب الكفارة. فنلتزم بالتفريق بينهما، يجب القضاء ولا يجب الكفارة. أتمنى كلام واضح. أكرر وأعيد أقول عندنا عنوان، العنوان الأول وجوب القضاء، العنوان الثاني وجوب الكفارة. وجوب القضاء دائرة أو شرط، يعني متى يجب القضاء؟ يجب القضاء في إحدى الحالات الثلاثة: إذا أوجد المفصل خارجا، أحرج زيد أمسك سنوية وقال ناخذها مثلا، إحراج إيجاد المفصل خارجان مدعاة إلى الالتزام بتحقق وجوب القضاء لأنه أوجد المفصل خارجان. هذا موضوع. موضوع ثاني: أن نشك في تحقق موجب المفصلية، ما يجرى هذا الذي صحيح كان مشك لكن مجاعد يعطيها أو ما سمع جيدا ينتظر الأذان إذا لا يحرج إيجاد المفصل خارجا، لكننا نحرج أمرا آخر وهو إن زيدا قد نوى تناول سندويشة، نوى مجرد نية زيد تناول سندويشة في نهار رمضان قطعا لعنوان الصوم، لأن الصوم يجب أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نية إيجاد أحد المفصلات في أثناء النهار قطعا لهذه النية. نسميه نية القاطع، مدعاة لتحقق له عنوان القضاء أو وجوب لحصول القضاء. شرع لأن وجوب الصوم لما كان مقيدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي إخلال بهذا المقدار ينتهي بطلان عنوان الصوم، بطلان عنوان الصوم يوجب قضاء هذا اليوم. إذا القضاء دائرته أوسع، إذ يتعين القضاء إما بإيجاد القاطع خارجا صاحب الإنسان يأخذ بالنسوة أو بنية إيجاده، فيكفي هذا كما يحقق ذا فيستجاب حينئذ بوجوب القضاء. هذا في المعنى الأول. إن الكفارة وجوب الكفارة هل هو معنى واسع أم معنى ضيق؟ إن نلاحظ الدليل نجد أن الدليل الذي دل على وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان أيت الوجوب بما إذا تحقق إيجاد المفصل خارجا، يعني بما إذا شكنا زيد جاهية في سندويشة، ما لم نرى زيدا يتناول المفصل لا يجب على زيد. طبعا رؤية نحن ما لنا قليل مثال، يعني ما لم يتحقق من زيد تناول المفصل لا يجب على زيد الكفارة. صحيح قد يجب عليه القضاء لكن الكفارة تدور مدار استئذان المفسر إحراز أنه قد صدر المفسر منه في الخارج. لأن هذا الرواب انطبق الكلام على مقامه. مقامنا شك في تحقق الموجب للمفسرين، شك في حصول الجوع، لكن قصد الجوع يعني مثل من هيئ نفسه لارتكاب المعصية لكن حصل من يمنعه عن إيجادها. لا يقال بأن هذا غير مصر على المعصية، لأن الإصرار إصرار حكمي، الإصرار الحكمي أن يكون في نيته إيجاد المعصية لم يمنعه من هذا قاصد أن يشرب الخمر. لكن الحمد لله رب العالمين، لقد فنى الله الخمر من الدنيا كلها، فبالتالي وجود المانع الذي منعه من شرب الخمر يسمي اصرار الخمر. هي ايضا كلام هذا قاصد ايجاد المفسر، لكن حصل مانع، وهو شنو؟ لما اراد ان يباشر اهله تحركت الزوجه يمينا او يسارا او جمع لم تحقق الجمع، فصار مانع. هو قاصد ايجاد الجمع خارجا، لكن لوجود مانع نحرم حركه الزوجه، امتناع الزوجه أدى ذلك إلى عدم حصول الجماع في الخارج. إذا عندنا موجب القضاء، لأننا وزعنا عنوان القضاء وهو قصد نية المفسر، لكن يجب أن نستتر الكفارة مع الجزية أنه لم يتحقق الجماع منه، فبالتالي لا موجب للكفارة. مع اليقين بتحقق المفسر. ليه؟ والله يقع الكلام بعد ذلك في أمره، وهو ما أشرت له قبل قليل من أن المصنف يشير إلى أن ما هو المستفاد من أجلة المفسرية، ذكر بأنه تقدم في كتاب الجنازة أن الجماع الذي يوجب الغسل هو خصوص الجماع الذي يكون بمقدار حسب، وإن شئت بعضه تعريف الجماع الشرعي، يريد أن يقرر هذا، ما هو مقدار الجماع الشرعي الذي يجب المفصلية؟ قال الجماع الذي يجب المفصلية بحسب النظر الأول هو الجماع الذي يجب الجنابة، وقد عرفنا في كتاب الجنابة أن الجماع الذي يجب الجنابة هو الجماع الذي يكون بمقدار الحسكة من السنين أو مقدار الحسكة أو مقدارها ممن كان مقطوع الحسكة. يقول لأن المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل ابن أبي عقبة، لأن المستفاد من أدلة المفصلية أن العبرة بتحقق موجب الجنابة وليست العبرة بتحقق الجماع، يعني أن العبرة بتحقق موجب الغسل مما يجعل المفصلية هو موجب الجنابة وليس موجب وليس الجماع. يدلنا على أن مقدار الحسفة هو المحقق للغسل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بكية الوالدة في الكتاب الباب الثالث من أبواب الجنابة الحديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، ذكرنا أن العدة من أصحابنا إلى أحمد بن محمد بن عيسى بينهم افتقار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني الزبدية قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفات؟ قال نعم. دلت بالنص على أن موجب الغسل هو مقدار الحشفة أو الحشفة دخول الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة، فلا حدث الكلام بدلالتها وسندها من الصحيح الأعلى جدا. الكلام بعد ذلك في الفرع الحقيقي ذكره المصنف وهو هل أو ما قبل ذلك، هل أن التقنية في الحشفة جاري في جميع موارد الوراء أم أن التبليل بالحشفة يجري فيما كان حلا من الوقت؟ وبعبارة أخرى إشارة إلى وقت الغلام ووقت البهيمة. بناء على أن الأدلة مطلقة شاملة في مقام المفصلية المطلق الجماع، ويصدق حرصا ولو تجوزا على وقت الغلام لأنه جماع، وعلى وقت البهيمة لأنه جماع ولو تجوزا، هل أن المعتبر في تحقق عنوان المفصلية في هذين أيضا دخول مقدار الحشفة؟ فلو لم يتحقق هذا المقدار بنينا على عدم تحقق عنوان المفصلية، أم أننا نقرر بأن المعتبر طبق عنوان الجماع والواقع، ولمجرد تحقق الإدخال يستلزم البناء على تحقق موجب المفصلية حتى لو كان أقل من مقدار حسب. أقول ونعم بل قصر، يرجع كل منهما إلى ما هو المستفاد من أدلة المفصلية. إذا قلنا بأن المستفاد من أدلة المفصلية ليس الجماع بما هو جماع، وإنما تحقق موجب الجنابة لا الإدخال بما هو هو، يعني يلزم من ذلك أن نقيد الموجب بكونه بمقدار الحشفة، لأننا قررنا قبل قليل وتقدم في كتاب الجنابة أن الموجب لتحقق الجنابة في غير الإنسان إدخال مقدار الحشفة، فما لم يتحقق ذلك لا يتحقق الموجب في غير الجنابة، وبالتالي لن يتحقق الموجب للمفصلين. أما لو كنا إذا هنا لم يكن عندنا موضوعية للجماع، وإنما الموضوعية موجب الجنابة. أما لو كنا على أساس أن الجماع طريق إلى تحقق موجب الجنابة، أما لو كنا بأن المستفاد من الأدلة مطلق الجماع والإدخال، فلا ريب في أننا سوف نلتزم بأن بعدم اعتبار التقييد، وإذا لو أدخل جزءا من الحشفة التزمنا حينئذ بتحقق موجب المفصلية وهو الجماع أو الإدخال، وعليه يلزم القول بأنه يلزم القول بوجوب القضاء عليه بل والكفارة لكونه قد أتى بالمفصلة. فإذا لابد ملاحظة الجميل إن بنينا على الاحتمال الأول كما أخذنا يلزم التقييم في كافة الموارد، بنينا على عدم الاحتمال الأول يلزم له استيعاب كافة الموارد، خرج الوقت المحلل وهو وقت المرأة بالقبل أو بالضبط بما كانت كذلك، بل يمكن أن يقال بأن ما دل على المفصلية حتى في المرأة بالقبول او الدخول يلزم المستفاد منه عدم اعتبار كيفيه الحشفه، يعني كيف نقول بان الذي دل على اعتبار الحشفه انما هو موجب الغرض، لكن بحثنا في مفصليه الجماع وليس في موجب الغرض، يعني عباره اخرى لا نستفيد من الادله عدم موضوعيه الجماع بل نستفيد موضوعيتها، وبالتالي يلزم من ذلك ان نبني على ان الامر يدور مدار تحقق هذا في الموجب. فرق الى هنا ثلاث نواقص انتهى. اخيرا الفرع الاخير وهو اشد ما نزل له قبل قليل ونكرره، اذا قفل التحقيق وسبق منه فتحقق الاكرام، هل يجب عليه القضاء والكفارة أم يجب عليه القضاء فقط أم لا يجب عليه؟ قلنا قبل قليل بأن موجب له الكفارة كما هو معلوم ما هو العمد بتحقق الموجب، وفرضنا أن هذا ليس عاملا لتحقق الموجب كفارة لأنه لم يقصد إدخال وإنما قصد التفريط، فلا ليس لعدم وجوب الكفارة عليه. الكلام في مفصلية هذا فقد التفريط فسبق وأدى إلى تحقق الجماع، هل يقام بتحقق موجب القضاء أيضا أم يقام بعدم تحقق موجب القضاء؟ نقول لم يتحقق موجب القضاء أيضا، وهذا يعني أن صومه صحيح لن يقول. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله أن الحكم للمبصرية المبصرات المذكورة أن الحكم للمبصرية المبصرات المذكورة يدور مدار قصد إيجادها خارجا عن ذلك. ولذلك لو لم يتعمد إيجادها في الخارج تحقق ذلك من سهولة. هذا رجل ناعم فانقلب على يمينه وعلى يساره فوقع على أهلي أثناء نومه مما أبدى أن يحصل اللقاء بينهما بدون قصد منه. فلا ريب في مثل هذه الحالة لا يحصل بتحقق عنوان المفصلية في الخارج لأنه لم يتعمد الإيجادة. وما دام لم يتعمد الإيجادة مقتضى ذلك البناء على محطة ومحطة. هذا قصد التقريب وليس قاصدا للقاء. وما دام لم يكن قاصدا للقاء فسبق وتحقق اللقاء. يقال لانه لا يحكم ببطلان صومه لان البطلان يدور مدار عنوان عام وهذا غير متعمد. هذا تمام الكلام في المفصل الثالث من المفصلات وهو الوضع. الكلام بعد ذلك في المفصل الرابع منها وهو الاستثناء. ونعني به طلب انزال المني او انزال المني متعمدا بما يكون موجبا لنزوله من تقليل او ملامسه او تفكير او نظر او تصور او تخيل لصوره امراه او صوره الواقع او ما زال من المصادر المتعدده المتصوره في المقام. الحكم بمفصلية الاستمناء مما لا خلاف فيه بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم تدل عليه عدة نصوص صحيحة مثل صحيحة عبد الرحمن بن حجاج الذي أشار لها المصنف وهي واردة في الباب رقم 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب الكليمي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجان صحيح اعلائي جدا. قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يريد. قال عليه الكفارة مثل ما على النبي يجامع. تقديم الاستدلال لهذه الصحيحة أن يقال إن الصحيح قد دل على ثبوت الكفارة على من أخرج المني من نفسه. ولا ريب أن هناك ملازمة بين تحقق موجب الكفارة وبين مفصلية هذا الموجب. يعني أن ثبوت الكفارة يدل بالدلالة الالتزامية على مفصلية موجبها وهو المطلوب. ما هو موجب الكفارة؟ الإناء. فيدل ذلك على أن الإناء مفصل. بعبارة مفصل للصحيح مدلولا مدلول المطابقي مدلول الالتزام. المدلول المطابقي عبارة عن وجوب الكفارة الاستثناء. مدلول الالتزام عبارة عن أي شيء عن تحقق المفصلية بالاستثناء ما دامت مدلول الكفارة. هذا الاستدلال الرواية. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات لها في الرواية. الرواية عبرت بكلمة يعبث بأهله. هل لهذا الشيء خصوصية تمنع من التسرية لبقية العناوين الأخرى التي تحقق موجب الجناء الذي تحقق الإبناء أو لا خصوصية فيه؟ أقول لا خصوصية لهذا الشيء. وذلك أولا لأن العمر يرى أن تمام المدار على عنوان حتى يومه. فذكر هذا من باب المثال والمصداق. وكان تمام السؤال ما على الرجل اذا امنا في نهار رمضان زين فتكون الروايه ناظره بهذا المثل. فلا يرى الخصوصيه بهذا المثل. ثانيا يمكن ان يقال بان هذا قيد ورد في كلام الشاعر، والقيد الوارد في كلام الشاعر لا يخصص الحكم الذي استفاد من الله الذي استفاد في كلام الامام حي بن سلام. الى هنا واضح؟ هنا فقط نبدا حيلها وتفصيلها يطلب في مستوى احد. صحيحه محمد بن مسلم نصت على حصر المفطرات في ثلاثه او اربعه، لا يضر الصائم حصر اذا اجتنب ثلاث خصال: الاكل والشرب والنساء والاهتمام. عندنا هذا الحصر حقيقي ام اضافي؟ طبعا تترتب ثمره عمليه كبيره جدا على هذا الكلام. اذا قلنا بان الحصر في صحيحه محمد بن مسلم حقيقي، يعني ان المفسرات محصوره حقيقه من جميع النواحي في هذه الموارد، سوف تكون صحيحة محمد بن مسلم معارضة لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي جلت على وجود مفصل آخر غير ما نعلم. واضح؟ إذا قلنا أن الحصر في صحيحة محمد بن مسلم حصر إضافي، يعني أن المقام مقام بيان من هذه الجهة، قضية مهملة غير مصورة، بيان من هذه الجهة وسكوت عن بقية الأمور الأخرى، فيكون العموم أو الأخلاق المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم لعدم المفصلية غير ما ذكر يحمل التقييد والتخصيص بما دل على مفصلية شيء آخر، فيكون المعارضة بين صحيحة ابن مسلم وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج معارضة غير مستقرة، لأنه يمكن التوفيق والتوفيق. يعني لو قبلنا بالأمر الأول أن الحصر حصر حقيقي وليس حصرا إضافيا، سوف تكون المعارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة سوف نعمل للمرجحات. أول المرجحات الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، والكتاب يؤيد صحيحة محمد بن مسلم التي جلت على عدم المفصلية للاستمناء، لأن الكتاب قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ثم يقول وكلوا واشربوا، فدل على مفصلية ثلاثة عناوين: الأكل والشرب وإنه النساء. غير هذه العناوين الثلاثة لم يرد في الكتاب الكريم ما يشير إلى مفصليتها، ولذا يحكم حينئذ بعدم مفصليتها تقييما لصحيحة محمد بن مسلم. ولهذا ذكرنا في محله أننا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لقلنا بأن مفصلية الاستمناء مبنية على احتياط لازم وليست مبنية على نحو الفتوى، لأننا نلتزم بأن صحيحة محمد بن مسلم مما تتضمن حصرا حقيقيا وليس حصرا إضافيا، وتفصيل ذلك في مستوى أعلى إن شاء الله. يذكر الكلام بعد ذلك في الفروع المترتبة على بحث الاستمناء، فذكر المصنف أنه لا شيء عليه إذا أنزل من دون فضل يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدأ ومنتهى.